حياة المسيحية يا مسيح الحياة يا أنت الحقيقية يا رسالة السماء قبلك لا إله بعدك لا إله قبلك لا إله بعدك لا إله ملك الملوك ورب الأرباب ملك الملوك ورب الأرباب سيدي وملكي يسوع المسيح سيدي وملكي يسوع المسيح يا مضاد المسيحية يا مسيح الصليب المحبة الإلهية والخلاص العجيب يا منار المسيحية يا مسيح الصليب المحبة الإلهية والخلاص العجيب ومعايا لا بكرة خطا لا لا لا مروح سما لا بكرة خطا لا لا مروح سما إلا إلا في دماء إلا في دماء إلا في دماء إلا بإقتداس سيدي وملكي يسوع المسيح سيدي وملكي يسوع المسيح يا أمان المسيحية يا رئيس الإيمان والآيات الكتابية هي صخر الضمان يلا يا أمان المسيحية يا رئيس الإيمان والآيات الكتابية هي صخر الضمان لا أعبد سواك لا أرضي إلا لا أعبد سواك لا أرضي إلا محبوب العباد سيد الأسياد محبوب سيد الأسياد سيدي وملكي يسوع المسيح سيدي وملكي يسوع المسيح العروش العلوي جاية بالتقديسات والجنود السماوية قلبت تسبيحات العروش العلوي جاية بالتقديسات والجنود السماوية قلبت تسبيحات تعلن أن لا معبود سواك تعلن أن لا معبود سواك ننحني كلنا ننحني السجود لرب الجنود ننحني السجود لرب الجنود قدوس قدوس أنت قدوس الإله سيدي وملكي يسوع المسيح قدوس قدوس أنت قدوس الإله